أيها الكرام، إن التتار حينما دخلوا بغداد منعوا صلاة الجمعة 40 يوما، حتى أنهم حولوا نهر دجلة إلى اللون الأحمر، حولوه إلى اللون الأحمر من دماء المسلمين. ثم بعد ذلك حول هذا النهر أسودا من حبر الكتب الإسلامية. هل مات الإسلام؟ هل مات الإسلام؟ مات التتار، مات الإسلام؟ مات هولاكو ومات جنكيز خان، لكن هل مات الإسلام؟ ما مات الإسلام، بل بقي الإسلام وبقيت جدوة الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن أقول ختاما أيها الكرام، إن العتب الكبير وإن العتب العظيم على هذه الأمة في مشارق الأرض وفي مغاربها، وإنني والله أقف اليوم لأنقل لكم صورة أهلنا في الشمال، في شمال قطاع غزة، الذين يموتون هذه اللحظات من الجوع. وهل في هذا القرن وفي زمن الحداثة وفي زمن التكنولوجيا وفي زمن الحضارة التي يدعي بها الغرب وفي زمن حقوق الحيوان وحقوق الإنسان، هل هناك من يموت من الجوع؟ نعم، هناك من يموت من الجوع الآن في شوارع شمال قطاع غزة، بل إن والله الرجال يتساقطون في الشوارع من شدة الجوع، والأطفال يتساقطون في أزقة الشوارع في شمال قطاع غزة من الجوع. هل وصل هذا النبأ إلى هذه الأمة؟ هل وصل هذا النبأ إلى حكام هذه الأمة؟ يموتون من الجوع في زماننا، يموتون من الجوع. كم ضجت المنابر بالخطب وكم بحت الأصوات، ولكن لقد أسمعت ولو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إلى متى سنصرخ؟ وإلى متى سنبكي؟ وإلى متى سننادي بأسماع هذه الأمة أن الرجال وأن الأطفال يموتون من الجوع؟ الخذلان مضى عليه عهد. ترى ما هو تعريف الخذلان؟ الخذلان ألا ترسل إليهم السلاح، هذا هو الخذلان، ولكن أن تتركهم يموتون من الجوع، هذا هو العار. الخذلان ألا ترسل لهم السلاح، أما أن تتركهم جوعا يموتون من الجوع، هذا هو العار، هذا هو العار بأم عينه. عار على هذه الأمة، عار على حكامها، عار على أبنائها، أن يترك أبناء غزة يموتون من الجوع ونحن نشاهد التلفاز ولم نقدم لأطفال غزة شيئا. غزة التي لم ترسل إليها قافلة مساعدات واحدة منذ شهر، أين جيرانها؟ أين جيرانها؟ أين أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وحينما تذكر الجراح عدد، عدد بلا حرج، وارقم وصوب بعينك إلى السودان. السودان الآن التي تذبح من الوريد إلى الوريد، الذين يذبحون أبناؤها في الشوارع، والتي لا تقل عن غزة، بل يذبح هؤلاء بصمت، يذبحون بصمت ليل نهار بالمئات في الشوارع، ولا عين رأت من أمتنا ولا أذن سمعت. خرج بالأمس أسير من السجون الصهيونية، ورأيتم عبر الشاشات كيف يرقب بعينه وينظر بعينه في حالته النفسية التي رأيناها والتي يرتى لها الحال. لذلك أيها الكرام، الذي أريد أن أقوله في ختام هذه الخطبة، أننا جميعنا سنقف أمام الله وسنسأل من ظن أنه لن يسأل فهو يعزي نفسه. كلنا سنسأل، ستسأل عن صمتك، ستسأل عن أضعف الإيمان، ستسأل هل قدمت اليوم دعوة لغزة أو لم تقدم لها، سيسأل حكامنا عن هذه الأموال التي تنفق على اللاعبين ولم تنق الطفل من الجوع، سنسأل عن النفط الذي ننام عليه ليل نهار، سنسأل عن الأموال التي تدر ليل نهار، سنسأل عن طائراتنا، سنسأل عن جيوشنا الجرارة التي تخرج في الأعياد الوطنية، سنسأل والله. وما أعظم السؤال، والذي سيقف أمام هذا السؤال أمام الله عز وجل هم الأطفال الذين يموتون الآن في شوارع غزة من الجوع. سيقفون قضاة يوم القيامة، سيقفون قضاة ليقاضون جميعا يوم القيامة. فليجهز كل واحد من أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليجهز سؤال للسؤال جوابه. كان يرقص الصهاينة قبل أيام حينما اقتحموا المسجد الأقصى يوم الجمعة وهم ينادون بصوت عالي: محمد مات خلف بنات. كانوا يقولون: محمد مات خلف بنات. قالوها بصوت عالي، لأنهم رأوا أن أبناء أمة محمد الرجال الذين لو أرادوا أن يغطوا الشمس لغطوها، تركوا بقعة صغيرة تموت من الجوع ولم يرعوا لها اهتمام. بل انظر إلى مبارياتهم، وانظر إلى ملاعبهم التي تعج وتضج بالجماهير، وانظر إلى شوارعهم وإلى حياتهم الطبيعية التي عادت. فلا حرج أن يقف هؤلاء ليقولون: محمد مات خلف بنات، ولكن عزاؤنا أن محمد مات ولكنه خلف رجال ما زالوا يقارعون الاحتلال في شوارع غزة، خلف رجال عظماء سيعيدون لهذه الأمة الكرامة وإن ضيعها حكامها. اللهم اغفر لنا الذنوب وقنا شر العيوب يا علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مكروبا إلا فرجت كربته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا ولا جريحا إلا شفيته، ولا أسيرا ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، فاتحين محررين مهللين مكبرين. اللهم وارزقنا الشهادة على أسواره مقبلين غير مدبرين. اللهم أرنا في الظالمين آية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لكل معتد وجبار آية يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا واجمعنا على راية الحق والدين. اللهم أقم للإسلام دولته واجعلنا من جنودها. اللهم انصر المستضعفين المظلومين المقهورين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في غزة، وانصرهم في الشام، وانصرهم في السودان، وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين.